الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن بلقيس أنها قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، أي مرسلة رسلا بهدية، فناظرة فمنتظرة بما يرجع المرسلون بقبولها أم بردها، لأنها عرفت عادة الملوك وحسن مواقع الهدايا عندهم، فإن كان ملكا قبلها وانصرف، وإن كان نبيا ردها ولم يرض منا إلا أن نتبعه على دينه. فبعثت 500 غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن، راكبي خيل مغشات بالديباج محلات باللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر، و500 جارية على رماك في زي الغلمان، و1000 لبنة من ذهب وفضة، وتاجا مكللا بالدر والياقوت، وحقا فيه درة عذراء أي غير مثقوبة، وجزعة معوجة الثقب، وبعثت رسلا وأمرت عليهم المنذر بن عمرو بدليل قوله تعالى بما يرجع المرسلون، وكتبت كتابا فيه نسخة الهدايا، وقالت فيه: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء والوصائف، أي بين الجواري والغلمان، وأخبر بما في الحق، واثقب الدرة ثقبا، واسلك في الخرزة خيطا. ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظره، وإن رأيته بشاشا لطيفا فهو نبي. فأقبل الهدهد وأخبر سليمان الخبر كله، فأمر سليمان الجن فضربوا لبنات الذهب والفضة وفرشوها في ميدان بين يديه طوله 7 فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبنات، وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين واليسار. ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه، واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ، والإنس صفوفا فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك. فلما دنا القوم رأوا الدواب تروث على اللبن رموا بما معهم من الهدايا، ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم سليمان بوجه طلق، فأعطوه كتاب الملكة فنظر فيه وقال: أين الحق؟ فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة، وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيها، أي في الخرزة المار ذكرها، والأرضة تويبة صغيرة تبني على السقوف بيوتها من طين، ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه، ثم رد الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهم. فلما جاء رسولها المنذر بن عمرو سليمان قال: أتمدونني بمال؟ والخطاب للرسل: فما آتاني الله من النبوة والملك والنعمة خير مما آتاكم من زخارف الدنيا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين.